بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وصلنا بعدما بين المصنف رحمه الله أهمية التوحيد وفضل التوحيد وتفسير التوحيد وخطورة الشرك، سيبين خلال هذا الباب الذي وقفنا عنده والأبواب التي تليه بعض المظاهر الشركية التي تقدح في جناب التوحيد وتخدش يعني بنيان التوحيد، والتي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلم أن ينتبه لها وأن يحذرها. فبين في هذا الباب في قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: نعم، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني مثل السوار من صفر، أي من نحاس. وكانوا يعتقدون قديما فيه اعتقادا خاصا أنه يعني يعالج من مرض يسمى الواهنة، وهو مرض أو حالة تأتي للإنسان يهن فيها جسمه، يصير فيه وهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآها قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يقدح هذا الأمر في توحيد هذا الرجل، وأن يعلق قلبه بهذه الحلقة بدل أن يعلقها بالله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد أنها هي التي تشفي. ولذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. كذلك: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. كذلك هذا من هذا الباب، وسيأتي الآن إن شاء الله في كلام الشارح ما يضبط هذا الباب بضابط جيد. نعم. قضية أنه لم يعذر بالجهالة، طبعا هذه المسألة فيها تفصيل، وخلاصة ما عليه الحنابلة رحمة الله عليهم التفصيل في قضية العذر بالجهل بين الأمر الظاهر الواضح والأمر الخفي الذي لا يخفى، الذي قد يخفى. فيعذر في الأمر الخفي، لا سيما في بلد مثلا لا يوجد فيه من يوضح له الحق، أو بلد ربما يكثر فيه الباطل كثرة يعني لا يستطيع الإنسان من خلالها أن يصل للحق بسهولة ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن يعذر. أما الأمر الظاهر أو يكون في بلد لا يخفى عليه هذا عادة فهذا لا يعذر. حتى الإطلاق الذي أطلقه هنا الشيخ أنه لم يعذر بالجهل بين المحقق أن هذا يعني أن للشيخ عبارة أخرى تدل على أنه لا يقصد الإطلاق، فقد نقل هنا عنه في مؤلفاته في مجموع مؤلفاته قال: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. هو ينفي هذا عن نفسه رحمه الله، وهذا يدل على أنه يرفع أنه يعذر بالجهل في المسائل الخفية، فالتفصيل في المسألة أن الجهل عذر في المسائل الخفية دون المسائل الظاهرة الجلية. وله كذلك عبارة أخرى قال: إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على بعض الناس، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة إلى آخر كلامه رحمه الله. فالمقصود أن المسألة فيها تفصيل، وأنه لا يطلق القول فيها بالإعذار مطلقا ولا يسكت عنه مطلقا، وهذا هو مقتضى المذهب حتى عند الحنابلة رحمة الله عليه. نعم. لا هند. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الدليل على الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأجبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة العاشرة. نعم، لأن هذا شرك أصغر، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا ليس شركا أكبر مخرج من الملة طبعا. لكن حذيفة رضي الله عنه تلا عليه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذا في الشرك الأكبر، فدل على أن الصحابة قد يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على المواقف أو الأحداث التي فيها الشرك الأصغر. نعم. نعم، طبعا التميمة والودع الفرق بينهما أن التميمة هي عبارة عن رقعة أو ورقة يكتب فيها بعض الأدعية ويكتب فيها بعض المسائل، يعني دعوات أو رقى، وهي مختلف فيها. والأمر في قضية التميمة في القرآن الكريم أخف، إذا كان المكتوب فيها قرآن أخف، روي ذلك عن بعض الصحابة. أما إذا كان فيه عبارات أخرى غير القرآن هذا اللي فيه إشكال، أو فيه اعتقاد خاص أن هذه التميمة تنفع وتضر، هنا الإشكال. أما الودع فهذا نوع من الحجارة، الودع نوع من الحجارة يعلق يظن به أنه ينفع أو يضر. نعم. وهذه مهمة يا أخوان، التفصيل ذكره الشيخ هنا رحمه الله تفصيل جليل في التعامل مع الأسباب عموما، والأسباب التي يتخذها الإنسان في تطلب نفع أو دفع ضرر كثيرة جدا، مثل الأدوية، مثل يعني كل الوسائل التي تؤدي للإنسان التي يستعين بها للحصول إلى مطلوب ما من جلب نفع أو دفع ضر. هذه الأسباب يجب أن تتعامل معها وفق هذه الضوابط الثلاثة التي تحكم علاقتك مع هذه الأسباب، سواء كانت أدوية أو رقى أو نحو ذلك ينبغي أن تخضع لهذه الضوابط. فما هي هذه الضوابط؟ نعم. أيوة، أولا أن يثبت أنه سبب أصلا، سواء كان هذا الثبوت من الناحية القدرية يعني تجربة مثلا هذا الدواء جرب فوجد أنه نافع أو اختبر فوجد أنه نافع، أو من ناحية الشرعية مثل الرقى والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الأمراض أو الآلام، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا تألمت فضع يدك على ما تألم من جسدك ثم قل ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا سبب ثبت أنه سبب شرعي. وإذا ثبت أنه سبب شرعي أو قدري يجوز الأخذ به، أما شيء لم يثبت أنه سبب قدري أو شرعي مثل إنسان على سبيل المثال أتى بخيط مثلا خيط وقال أنا هذا الخيط أتفاءل فيه، إذا أصبت بالحمى أعقد خنصري بهذا الخيط مثلا وراح أطيب إن شاء الله، نقول له هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الخيط أنت اتخذته سببا لعلاج الحمى، هل هو سبب قدري؟ هل من الطب أثبت الطب مثلا أن عقدك للخنصر يشافي من الحمى؟ إذا ثبت ما عندنا مشكلة اربطه ما في مشكلة، إذا ما ثبت نقول هل ثبت شرعا أن من علاج الحمى ربط الخنصر؟ إذا لم يثبت لا قدرا يعني دنيويا وتجريبيا ولا شرعا فلا يجوز أن تتخذه سببا مهما كان هذا السبب. من أمثلة ذلك ما يوضع في بعض البيوت أو المحلات في بعض البلدان من العيون الزرقاء مثلا التي يزعمون أنها تطرد الحسد أو تطرد العين مثلا، وهذا لا يجوز لأنه لم يثبت لا قدرا ولا شرعا أن هذه العيون الزرقاء أو اللوحات الزرقاء، ما أدري ليش أزرق ما أدري لماذا زرقاء لكن هكذا تعرف عليها، فهذه لا يجوز تعليقها لأنها لم يثبت أنها سبب شرعي ولا سبب قدري لطرد العين مثلا، فلماذا علقت؟ ولا يستبعد أن يكون ذلك، بل قد قرأته بنفسي في بعض كتب أهل التنصير في مؤتمر في أقيم في كولورادو في أمريكا في السبعينات الميلادية، وطبعت محاضر هذا المؤتمر التنصيري الكبير، كان من ضمن ما قرأته بعيني هو قالوا من يجب أن نرسخ هذه المفاهيم في قلوب العامة، وأذكر وضعوا صور لمثل هذا العين الزرقاء وكذا، وقال هذا يجب أن يبث وأن يعلق الناس بمثل هذه الأمور والخزعبلات، فالقضية يعني ليست عبثية، هناك ناس تدعم مثل هالأمور، تدعم البدع، تدعم الشركيات، تدعم أهل البدع لمآرب هم يرونها، لذلك ينبغي أن ينتبه لمثل ذلك. إذن هذا هو الأمر الأول، أن يكون السبب هذا ثابت شرعا أو قدرا. نعم. إذا ثبت أنه سبب قدري أو شرعي يجب عليك ألا تربط قلبك به، وإنما اربط قلبك بالمسبب سبحانه وتعالى، مسبب الأسباب لا بالسبب، وتعتقد أن هذا السبب إيش يعني وسيلة، وأن مسبب الأسباب والشافي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلق قلبك بالسبب هنا أصبح عندك خدش في تعلقك بالله، خدش بالتوحيد، وهذا أمر ينبغي أن يتعاهد الإنسان فيه نفسه، حتى لو كان الرقية الشرعية، حتى لو كان القرآن الكريم والرقية الشرعية والعلاج، هذا تستعمله، لكن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وتدعو الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه، ثم بعد ذلك تنظر في الأسباب الشرعية أو القدرية التي تجلب لك النفع أو تدفع عنك الضر. نعم. نعم، هذا الأمر الثالث، وهو بعد أن تعرف أنه سبب شرعي أو قدري ثم لا تعلق قلبك به، الأمر الثالث أن تعلم أنه ليس بالضرورة أن يحصل ما تريد، ليس بالضرورة أنك إذا شربت الدواء أن تشفى، أو إذا حصل إذا أخذت السبب أن يحصل لك، ليس أمرا حتميا، لأن الأمر خاضع لله سبحانه وتعالى، إن شاء سبحانه أن يبطل مفعول السبب لأبطل، كما أبطل مفعول النار لما وقع فيها إبراهيم عليه السلام مع أنها سبب للحرق، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها بردا وسلاما. ولذلك هذا الأمر الثالث له تعلق بالأمر الثاني، وهو تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى لا بالسبب، ويترتب على ذلك أن تعتقد أن هذا السبب ليس بالضرورة أن يحصل ما تريد. وهنا مسألة من ضمن الأسباب الدعاء، الدعاء سبب من الأسباب الجالبة للنفع والدافعة للضر. بعض الناس يقع في إشكال بالنسبة للدعاء، يقول أنا دعوت ودعوت لكن لم يستجب الله عز وجل لي، سنوات وأنا أدعو بالأمر الفلاني، سنوات وأنا مريض مثلا وأدعو الله لي بالشفاء لكن الله عز وجل ما شفاني. وبعضهم يصل إلى اليأس ويصل إلى الشك والعياذ بالله في وجود الله أحيانا. ليش؟ قال لأن الدعاء أنا دعوت والله ما استجاب لي. نحن نقول أن أولا الأسباب ليس بالضرورة أن يحصل ما رجي منها، ليس بالضرورة، هذا أولا. ثانيا الدعاء وعدنا فيه ربنا سبحانه وتعالى بالإجابة، صحيح، لكن الإجابة لها ثلاثة أشكال، ليس لها شكل واحد. قد يستجيب الله عز وجل لك ويحقق لك ما دعوت به حرفيا، هذا النوع الأول، أو قد لا يعطيك الله سبحانه وتعالى ما دعوت به حرفيا لكن يدفع عنك من الشر بمقدار ما دعوت. يكون أنت مثلا دعوت الله عز وجل أن يرزقك وظيفة معينة، قدمت على وظيفة ثم جلست تدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك هذه الوظيفة، لكنها لم تتيسر ولم تتوظف في هذه الوظيفة، لكن دعاؤك هذا كان سببا لصد حادث كان قد قدر لك، لكن أنت ما تعلم، ما تدري أنه كان بيقدر لك حادث ولولا دعائك لما قدر. أو هذا الأمر الثالث، أن يدخر الله سبحانه وتعالى لك من الأجور بمقدار ما دعوت في الآخرة، فأنت لن تخسر شيئا. كل ما في الأمر أنك في الاستجابة الثانية والاستجابة الثالثة لن تشعر أنه قد استجيب لك، ما تدري بدفع الضر، ما تدري أنه كان مقدر لك ضر ثم دفع، أو بالأجر ما تدري أنه قدر لك أجر يوم القيامة، أنت بس تريد النوع الأول، تريد تحقيق ما قصدت. وينبغي أن تعلم أنه قد يكون فيما دعوت به شر لك. كم من شخص يسأل الله ويدعو بأمر ويلح في الدعاء يريده ولا يعلم أن هذا الأمر شر له، هو في ظاهره يعلم أنه خير، قد مثلا يدعو بالزواج من امرأة معينة أو يدعو بالوظيفة في وظيفة معينة، ويدعو ويلح ولا يدري أن الزواج بهذه المرأة سبب تعاسته أو الوظيفة هذه سبب تعاسته. لذلك ثق بالله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله سبحانه وتعالى إن دعوته فإنه سيستجيب لك، لكن ليس بالضرورة أن تظهر الاستجابة على شكل ما دعوت به حقيقة، هذا خيار ممكن يحصل لكن ليس بالضرورة. فإن لم يحصل وإن لم تره بعينك لا تقل الله لم يستجب لي، بل قل لعله قد صرف عني من الشر، أو لعله قد أعطاني سبحانه وتعالى بدل هذا من الخير، ولعل ما دعوت به فيه شر لي فأنا يعني صرفت عنه. أهم شيء لا تتوقف عن الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يدعو ويدعو ثم حتى يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، هذا لن يستجيب الله عز وجل له. فهذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه. نعم. إذا علم ذلك فلبس الحرقة والخيط وما حاصل من ذلك هو أن الإنسان بعد نزول الحرقة أو قبل نزوله ثم يشعر لأنه إن اعتقد أن هذه التابعة راجعة هذا الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، شرك في الربوبية حيث تأنى لذلك وعلق به قلبه الطمع والرجاء بنفعه، وإن اعتقد أن الله هو الثاني والرابع وحده والذي اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، فهذا محرم كذب على الشرع وعلى القدر، أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك شدا له وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المحمودة ولا غير المحمودة التي يحصل بها المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة، ولذلك هو من جملة وسائل الشرك، فإنه لم يكن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك مفسدة. نعم. فالخيط الواهنة التي وضع للواهنة والخيط اللي يوضع والسوار ونحو ذلك خاضعة لهذه الضوابط، فنقول هل هذا السوار سبب شرعي؟ جواب لا، لا يوجد دليل شرعي بل الشرع ينهى عنه. طيب هل هو سبب قدري؟ أيضا لا، إلا إذا ثبت طبيا، إذا ثبت طبيا أن هناك مثلا كما يقولون بعض الأسورة تضغط على أعصاب معينة أو نحو ذلك، إذا صح ذلك فلا بأس لأنه أصبح سببا قدريا، إذا صح وثبت أنه فعلا يوضع هنا جهاز مثلا أو يعني سوار طبي يضغط ويعالج وثبت أنه علاج فعلا فالأمر يختلف. المقصود بالشرك هنا إذا لم يثبت أنه لا علاج طبي ولم يثبت شرعا فهنا لا يجوز، ويصبح إما شركا أكبر إذا اعتقد فيه ما يصرف لله عز وجل، أما إذا ما اعتقد يعني يقول لا أنا ما اعتقد أنه لكن أنا أعلق قلبي بالله، نقول لا هذا شرك أصغر وسيلة إلى الشرك، لماذا تعلقه؟ ليس هو وسيلة شرعية ولا وسيلة قدرية، فلماذا تعلقه؟ قد يكون ذريعة إلى الشرك. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام عن أبي بشير أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة. هذا شك من الراوي، يعني هل ذكر قلادة من وتر أو أطلق قلادة مطلقة هكذا؟ وهذه القلادة التي مقصودة بالحديث أنه لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه غريب الحديث، قال كانوا يقلدون الإبل الأوتار، يعني مثل القلادة يعلقون على الناقة أو على الناقة حبل من وتر لئلا تصيبها العين، عندهم اعتقاد أن هذا الخيط يمنع العين عن البعير. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها، لأنه ليس سببا شرعيا ولا سببا قدريا، فلا يجوز التعلق به. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قال الإمام الخطابي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام الرقى، قال المراد به ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم معناه، ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور. فالرقى ليست كلها ممنوعة، الرقى كما لا يخفى منها المشروع ومنها الممنوع، والمقصود بالحديث هنا الرقى الممنوعة، وهي ما إذا كانت بغير لسان العرب أو بكلام لا يفهم، طلاسم ونحو ذلك، أو يكون فيه نوع من الشرك، دعاء غير الله عز وجل أو نحو ذلك، هذا هو المقصود. أما الرقى الشرعية فغير داخلة في الحديث. كذلك التمائم، التمائم سيأتي لنا تعريف الشيخ. نعم. نعم، ورد عن السلف بعض السلف بعض الصحابة رضي الله عنهم جواز تعليق التميمة من القرآن، يعني الطفل الصغير يعلق على رقبته قلادة مثلا أو نحو ذلك مكتوب فيها آيات مثلا، أو كما تفعل بعض النساء عندها قلادة من ذهب فيها إيش قرآن مكتوب فيه، هذا رخص فيه بعض السلف وبعضهم نهى، فالمسألة فيها خلاف بين السلف. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه النهي عن ذلك مطلقا، مطلق تعليق التميمة. نعم. والربا هي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. العين معروف، والحمى قرصة القرصة من قرصة النملة، نوع من النمل قرصته يرقى منها. نعم. نعم، لكن الصحيح أن التمائم الشرعية التمائم فيها خلاف كما قلنا بين السلف، لكن بالنسبة للرقى الصحيح كما قلنا أن منها ما هو مشروع بالقرآن أو ما ثبت في السنة أو ما كان معناه صحيحا، ومنه ما هو ممنوع. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق والعين والحمى ليس من الثاني، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هذه من ذلك، السادسة أن تعليق الأوتار على الدليل العين ذلك سابعة الوعيد والشديد على من تعلق وترى الثمانية الفضل والثواب والمطاعة دميمة للإنسان التاسعة من كلام الغالب لا يخالف ما تفضل من الاختلاف لأنه ظنه سبحانه عبد الله. قال الشافعي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفضل والتمام أن التمام يعني كلام إبراهيم طبعا هذا إبراهيم النخعي كانوا يكرهون ليس كل السلف يقصد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وليس المقصود كل السلف. نعم. أما التمائم فهي تعلق وتتعلق بها قلوب متعلقيها والقلوب هي تقول في الحلقة والخير كما تقدم ومنها ما هو شر أكبر كذلك تشتبه على استفادة الشياطين أو غيره من المخلوقين الاستفادة بغير الله مما لا يقدر عليه وهو شرك كما سيأتي إن شاء الله ومنها ما هو محرم كذلك فيها أسماء ولا يذكر معناها أنها تجر للشرك. وأما التعلق التي فيها قرآن أو حديث قدسية وأنبياء فالأولى تركها لعدم عبودها عن الشارع ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم لأن الوالد على متعلقها أنه لا يدري ما هو يدخل بها المعبودة الكبيرة. وقل مثل ذلك في تعليق الآيات في البيوت والأماكن تعليق الآيات آية الكرسي أو سورة الفاتحة أو نحو ذلك فهذه الكلام فيها مثل الكلام هنا. نقول الأولى تركه. لماذا؟ لأنه قد لا تحترم هذه الآيات المعلقة قد لا تحترم قد يحدث في هذا المجلس ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى رغم وجود قرآن معلق فالأولى تركها ولا نقول حرام لكن الأولى تركه. نعم. أما الرقى ففيها تفصيل إن كانت من القرآن والسنة والكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الباقي لأنها من باب الإحسان ولما بين أنها هي جائزة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بالسببية للعبودية وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه والبيئة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر لكن وجوهه واستغاثة بغيرها فافهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحق واحد مع تفاوتها في أسبابها وظاهرها. نعم. والرقى فيها تفاصيل كثيرة في شروطها وأنواعها الواردة في السنة لها ست أنواع مشروعة في أو من طرق الرقية وقد فصلت فيها محاضرة بعنوان الرقية الشرعية أحكام وآداب فمن أراد التفصيل فليرجع إليها. نعم. نعم. هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهذا بعد فتح مكة وكما تعلمون أن قد أسلم في بعد فتح مكة عدد كبير من أهل مكة لذلك قال ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. المشركون لهم سدرة شجرة كانوا يتبركون بها يعكفون عندها ويعتقدون أن لها خاصية معينة وأن فيها بركة وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون أسلحتهم بها ظنا منهم أن هذا التعليق سيجعل الأسلحة أكثر قوة أو أنهم سينتصرون فهذا المنظر شد بعض الصحابة وتمنوا لو كان عندهم مثل هذه الشجرة فاستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط يعني شجرة كما لهم ذات أنواط، أعجبهم المنظر فقال خلنا نسوي مثلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفيه جواز أو مشروعية التكبير عند التعجب أو عند قول أمر مهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كبر، قال الله أكبر لأنه تعجب من هذا الكلام واستعظمه. إنها السنن، يعني هذه السنن الكونية في أنكم ستتبعون من كان قبلكم. قلتم، يعني هذه إنها السنن هي مثل كلمة التاريخ يعيد نفسه، أو أن الله سبحانه وتعالى يعيد التاريخ. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. بنو إسرائيل لما عبروا مع موسى عليه السلام وجدوا أقوام يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وقال عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. ومن أمثلة هذا الأمر في واقعنا المعاصر في هذه الشجرة ذات الأنواط ما يفعله بعض المسلمين مع الأسف تقليدا لبعض الكفار مما يسمى بشجرة الأمنيات أو جدار الأمنيات، وهذا مع الأسف تسرب إلى بعض أبنائنا وبناتنا كما قد وجد في بعض المدارس قريبا أنهم علقوا أمنيات، يكتبون ورقة كل واحد يكتب أمنية ثم يربطها في حبل ثم يعلقها في شجرة، وهذا قد رأيناه من بعض الكفار يفعلونه في بلدانهم، ومع الأسف تسرب إلى بعض بلدان المسلمين وبعضهم يفعلون بحسن نية. وهذا شبيه بهذا الحديث ذات أنواط، يعتقدون أن تعليق الأمنية على هذه الشجرة أو على هذا الجدار سيحققها، وهذا لم يثبت أنه سبب لا شرعي ولا قدري. من أراد شيئا فليرفع يديه لله سبحانه وتعالى وليدعو، لذلك لا يجوز مثل هذه الأفعال، وينبغي أن يحذر من مثل هذه الأمور في أن تتسرب إلى أبنائنا وبناتنا ولينتبه من ذلك. نعم. نعم، يعني هم طلبوا هذا الطلب وهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيرهم، فلا شك أن الأمر أشد. نعم. عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا قد يكون فيه نظر أنه عليه الصلاة والسلام لم يعذرهم، لا هو بين لهم، ليس القضية في إعذار أو غير إعذار، هو بين لهم عليه الصلاة والسلام إنها السنن لتركبن لتتبعن سنن من كان قبلكم، وليس فيه أنه لم يعذرهم أو أنه عذر، هو بين لهم فقط عليه الصلاة والسلام. لو أنزل عليهم عقوبة معينة نقول نعم هو لم يعذرهم، لكن لم يعاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. التاسعة عشرة أن كل من ذم الله فيه يهوده ونصارى كيف واقع، وأما من لم يكفر من إخباره بإخفاء الغيب، وأما من لم يكفر من قوله جعلنا إلها إلى آخره. الحديث 20 أن سنة أهل الكتاب من الأمة كسنة المشركين. الحديث 20 أن المبتدئ من المبتغي من الباطل الذي اعتاد قلبه لا يؤمن، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة من قوله ونحن حدثاء وأهل. قال الشارح رحمه الله تعالى متواجد في شجرة المحجرين ونحوهما، أي فإن ذلك من الشرك وكمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك قدوم فيها وذلك يتدرج به إلى بقائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه، وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفته في المقدس وغيرها من بقع بعضها. وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الرقي اليماني من الكعبة مشرفة، هذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لحرمته، فهو أول التعبد، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظيم للمخلوق وتأمل له. الفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء للملك والإخلاص والتوحيد والدعاء للمخلوق للشرك والتنديد. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.